يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكلام في المسجد بكلام من كلام الدنيا، هل ورد أنه يأكل الحسنات؟ إذا كثر نعم يشغل عن ذكر الله، والمساجد إنما هي لذكر الله عز وجل والعبادة، فإذا كثر في المسجد فإنه لا شك أنه منهي عنه. نعم.